بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في أدلة قاعدة سوق المسلمين بعد الفراغ عن الحديث في مفاد القاعدة ومضمونها، وبيان أن القاعدة لو تمت أدلتها لكانت ذات فائدة يستفاد منها في مجالات متعددة. سبق وذكرنا أنه قد استدل على القاعدة بأدلة، منها الاستدلال بالإجماع وقد تقدمت المناقشة فيه، منها الاستدلال على ذلك بسيرة المتشرعة وقد تقدم منا تقريبها. فقط ينبغي الالتفات إلى أن هذه السيرة مما يمكن الصلوح أو صلوح الاستناد إليها كدليل أم لا. قلت وأكرر بأن هذه السيرة بحسب الظاهر مما لا إشكال فيها وهي منعقدة، فأن يمكن الاستناد إليها في مقام الاستدلال والاعتماد عليها في مقام الوصول للنتيجة المدعاة. نعم، لما كانت هذه السيرة سيرة متشرعة لا بد أن يلتفت إلى أنها سيرة معاصرة لزمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني ليست سيرة متشرعة حادثة بعد زمان المعصوم فقط. وهذا المعنى لا يبعد الالتزام به، بل لعله متعين. فالإنصاف إمكانية الاستناد إلى هذا الدليل، وقلنا أيضا بأننا لا نحتاج إلى إمضاء لهذا الدليل، لأن مقتضى كون السيرة التي نتمسك بها في مقام الدليلية سيرة متشرعة يستدعي البناء على أنها لا تحتاج إلى إمضاء، لأن انطباق عنوان المتشرعة يشير إلى أنها متلقات من نفس الشارع أو متلقات من الشارع المقدس، فمعنى ذلك أنها لا تحتاج إلى إمضاء من الشارع. وبعبارة أخرى، إنما نكون بحاجة إلى إمضاء السيرة لو كانت السيرة سيرة عقلائية، فحينئذ لما كانت هناك سيرة عقلائية لابد أن تعرض هذه السيرة على متبنيات الشرع الشريف. فهل أن الشارع المقدس يرتضي هذه السيرة ويبني عليها ويلتزم بمؤداها فنقول إمضاء من الشارع المقدس لهذه السيرة، أو لا أقل نقول عدم ردع من الشارع المقدس لهذه السيرة. تارة أخرى نقول بأن السيرة المستدل بها في المقام هي سيرة متشرعية. هذه السيرة سيرة المتشرعة لا نحتاج فيها إلى وجود إمضاء من الشارع المقدس أو وجود ردع من. لماذا؟ لأن قيدية المتشرعة تعني أن هؤلاء مرتبطين بالشارع المقدس، ملتزمين بمطالبه، بمتبنياته، بمبانيه، بآراءه، بجميع التوجهات الموجودة عنده. وهذا يعني أن السيرة إنما نشأت من خلال الشارع المقدس أو ما تلقوه من الشارع المقدس. بناء على ذلك يقال بأن السيرة حينئذ لا تحتاج لا إلى إمضاء ولا تحتاج إلى عدم رد، بل يكتفى عندها بثبوتها والتمسك بمؤداها. فلنفهم أن هذا تلي دليل تام يمكن الاستناد إليه في المقام. هذا يستدعي أننا لا نحتاج بعد ذلك إلى البحث عن أي دليل آخر من أدلة السير من أدلة القاعدة، وذلك لأن دليلية السيرة كافية لإثبات المدعى عمدة ما كان. نحتاج إلى البحث عن الأدلة الأخرى وخصوصا الأدلة اللفظية لمعرفة سعة دائرة الدليل، لأن السيرة المتشرعة دلت على أن على التعامل مع ما يوجد في سوق المسلمين معاملة الذكي. لو شككنا في أن الذي يؤخذ من يد الكافر الموجود في سوق المسلمين يتعامل معه معاملة الذكي أم لا، حينئذ لا يمكن أن نتمسك بالسيرة المتشرعية. لماذا؟ نقول لأن سيرة المتشرعة إنما هي دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وبما أن سيرة عقدت على التعامل مع ما يؤخذ مثلا من المسلمين في سوق المسلمين معاملة الزكي، حينئذ نقتصر على ذلك، فلا نجري الحكم بالنسبة إلى من؟ إلى من كان كافرا في سوق المسلمين. أما لو قلنا لا، معقد السيرة أو انعقدت السيرة على التالي، على أننا نتعامل مع كل ما هو موجود في سوق المسلمين معاملة الذكي، سواء كان الموجود مأخوذا من يد المسلم أم كان الموجود مأخوذا من يد الكافر على حد سواء، ما دام الكافر موجودا في سوق المسلمين، ففي مثل هذه الحالة يبنى على أن السيرة وإن هي كانت دليل لبي لكن معقدها واسع، أو من عقدت عليه واسع، فيبنى على شمولها، ونحتاج إلى توسعة الدائرة أيضا إلى أي شيء؟ إلى وجود إطلاقات لفظية حتى يمكن التمسك بها. واضح إن شاء الله. فقط هنا نقطة ينبغي التأمل فيها، يا ترى هل أن السيرة انعقدت على سوق المسلمين أم أن السيرة انعقدت على يد المسلم؟ هذه النقطة الجديرة بالبحث. وبعبارة أدق، نحن قلنا بأن السيرة تصلح دليلا إذا كانت السيرة منعقدة على سوق المسلمين، بمعنى أن المتشرعاء يتعاملون مع الموجود في سوق المسلمين معاملة الذكي، فلا يحتاجون إلى السؤال أو الفحص أو البحث والاستخبار، بل إنهم يرتبون عليه جميع الآثار المطلوب ترتيبها في المقام من طهارة وحلية وجواز صلاة وما شابه. فهنا يقال بأن السيرة انعقدت على سوق المسلمين. مرة أخرى نقول لا، سيرة المتشرع قائمة، لكن سيرة المتشرع قائمة على أمارية يد المسلم لا على أمارية سوق المسلمين. يعني لو وجد المتشرع كافرا في سوق المسلمين، هل أنهم يقدمون على الشراء منه ويعاملون ما يأخذه ما يأخذونه منه حينئذ معاملة الذكي، أم أن المتشرعة لا يقدمون على ذلك؟ بعبارة أخرى يرون قيدية ومدخلية يد المسلم، ولذا هم يدخلون السوق، يأخذون من السوق، يتعاملون مع المأخوذ من السوق معاملة الذكي، لكن لا لعنوان السوق وإنما لعنوان يد المسلم، فلأن في البين مسلما يؤخذ منه يرتبون الأثر. أما لو كان المأخوذ منه كافرا فإنهم لا يرتبون أثرا حينئذ، ولا يعولون على ذلك من قريب أو بعيد. فلا بد من ملاحظة معقد السيرة، على ماذا انعقدت السيرة؟ هل انعقدت على ذا أم انعقدت على ذا؟ تارة نحرز أن السيرة انعقدت على سوق المسلمين، فتكون سوق المسلمين هي الأمارة مثلا على حصول الزكاة والحلية. تارة أخرى نقول لا، لأن السيرة لم تنعقد على السوق وإنما انعقدت على يد المسلم، فلم تصلح سيرة المتشرعة حينئذ إلى التمسك بها في إثبات دلالة أو في إثبات أمارية سوق المسلمين. وإذا شككنا فحينئذ هل يمكن التمسك هنا أو لا؟ يبدو والله أعلم بأنه حال الشك في من عقدت عليه السيرة الأمر يدعو إلى التوقف، إلا إذا قيل بأن في البين قدرا متيقنا، لأن انعقاد السيرة على سوق المسلمين يكشف عن انعقادها على أمارية يد المسلم، والشك في أمارية يد الكافر الموجود في سوق المسلمين فيقتصر على القدر المتيقن وهو أمارية يد المسلم، فتكون السيرة حينئذ منعقدة على أمارية يد المسلم، ليس إلا ولا مجال للالتزام بالسعة فيها والقول بكونها منعقدة على يد الكافر الموجود في سوق المسلمين. فالنتيجة أن هذه الدغدغة أو هذا التأمل يدعونا إلى التوقف في دليلية السيرة، لا بحسب الكبرى وإنما بحسب الصغرى، يعني في أن السيرة سيرة المتشرعة هل تصلح دليلا في المقام أم لا تصلح؟ منشأ التأمل وعيب والتوقف للبناء على عدم الصلوح يعود إلى ما ذكرنا في أن من المحتمل في البين الثاني، من المحتمل أن السيرة منعقدة على أمارية يد المسلم وليست السيرة منعقدة على قاعدة السوء. إن شاء الله كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في الدليل الثاني، وهو الروايات التي يمكن التمسك بها في المقام لإثبات قاعدة سوق المسلمين. عندنا مجموعة غير قليلة من الروايات لا يبعد أن يقال فيها بالاستفاضة، بل يمكن أن يدعى التواتر فيها لو أمكن على إثبات هذا الأمر. لكن نحتاج إلى ملاحظة ثلاث أمور أو أمرين أساسيين. النقطة الأولى التي ينبغي الالتفات لها هي أن ما سنتعرض إليه يدل على ترتيب آثار الزكاة على المأخوذ من سوق المسلمين أم لا يدل. وبعبارة أدق، لاحظوا سوف يكون جملة من الروايات الحديث فيها عن جواز الصلاة وعدم جواز الصلاة فيما يؤخذ من سوق المسلمين. هنا لا بد أن نلتفت، الشرط المعتبر عندنا في لباس المصلي ما هو؟ هل شرطية الزكاة أم مانعية الميتة؟ لأنه لو كان الشرط المعتبر عندنا في صلاة المصلي في اللباس مانعية الميتة، فحينئذ مشكوك الزكاة لا يدل على أن لا يثبت كونه ميتة إلا بأصالة عدم التزكية، وقد قلنا في البحث السابق بأنه مثبت. فبناء على هذا سوف يقرر حينئذ إمكانية الصلاة لعدم وجود المانع، لأن المانع أن يكون من الميتة وغير الذكي ليس من الميتة، لأنه لا يكون ميتة إلا بأصالة عدم التزكية وهي أصل مثبت. فإذا يكون المانع مفقود والمقتضي لجواز الصلاة موجود، فلن تصلح هذه الروايات للدليل على قاعدة سوق المسلمين. أما لو قلنا بأن الشرط المعتبر عندنا في الصلاة أن يكون ذكيا، فحينئذ سيختلف الأمر. إذا شككنا في الزكاة وقالت الرواية بأنه عامله معاملة الذكي، ينفعنا حينئذ لإثبات المدعى، لأنه سوف يقال بأن قاعدة سوق المسلمين نزلت مشكوك الزكاة منزلة الذكي، وما دامت نزلت مشكوك الزكاة منزلة الذكي كان ذلك سببا داعيا إلى التمسك. ولذا لابد من الالتفات، وهذا يستدعي أنه ينبغي قبل البحث في قاعدة السوق تنقيح هذه النقطة، هل أن الصلاة في الميتة مانع أم أن الصلاة في الذكي شرط. فبناء على الأول سوف تكون جملة من النصوص التي سنتعرض لها غير صالحة للدليلية، بناء على الثاني يمكن البناء على صلوحها. هذه نقطة لابد من الالتفات لها. على أي حال هذا أمر أقول التعرض في الحقيقة إلى هذه الروايات. أولها عندنا صحيحة الفضلاء التي هي عبارة عن صحيحة خضير وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أنهم سألوا أبا جعفر عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون، يعني لا نعلم هل أن القصابين عملوا إلى ذبح أو عملوا إلى تزكية المذبوح أم لم يعملوا. فقال كل إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. انصافا دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، إذ لا يختلف اثنان في أن المعتبر عندنا في حلية الآكل كون المأكول ذكية، يعني شرط في الحلية الذكاء، والإمام عليه السلام قد طبق ذلك فقال كل ما يكون في سوق المسلمين فهو ذكي، لأن قوله كل كاشف عن تحقق الزكاة وهو المطلوب. فلذا نقول بأن دلالة الرواية على المدعى واضحة، إذ أن قوله عليه السلام كل إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه يدل على اعتبار الإمام عليه السلام لهذا اللحم ذكيا يحل أكله دون ما حاجة إلى السؤال عن كونه مستجمعا لشروط الزكاة أم لا. فإذا تدل الرواية حينئذ على المدعى. نعم الكلام ها هنا، هل أن الرواية تدل على أمارية سوق المسلمين أم أنها تدل على أمارية يد المسلم؟ يعني هل أن الرواية دالة على أمارية القاعد على أمارية السوق بدون نظر إلى أمارية يد المسلم؟ فكما ذكرنا في البحث السابق وأشرنا قبل قليل، لو أخذناه من يد كافر في سوق المسلمين عاملناه معاملة الذكي، أم أن الرواية أمارة على الأمارة، أمارة على أن ما وجد في يد المسلم يكون حينئذ ذكيا، كما هو رأي السيد الكوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا إن شاء الله ينبغي التأمل فيه بعد الفراغ عن النصوص ومدى دلالتها. فإذا هذه الرواية بهذا المقدار دلت على أن الموجود في سوق المسلمين ذكي، سواء كان أمارة على الأمارة أم لم يكن، بالنتيجة أمارة مستقلة أم أمارة على الأمارة. الدليل الثاني موثقة إسحاق بن عمار، طبعا عبر عنها بموثقة أقل التقادير لوجود إسحاق بن عمار، هي واردة في الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث الخامس، سوارت التابع أنقل من الوسائل المجلد الثالث من طبعة مؤسسة آل البيت، الحديث رقم 5 صفحة 491. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار، المراد به إسحاق بن عمار الصاباطي، وإسحاق بن عمار الصاباطي ممن سلم بين الأصحاب البناء سلم أو التزم الأصحاب بوثاقته، لكن الكلام بينهم في عقيدته، والمعروف بين الأصحاب البناء على كونه فصحيا، فتعبر الرواية أو يعبر عن الرواية بالموثقة لأن النتيجة تتبع أخذ المقدمات. هناك كلام للعلامة شيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي رضي الله تعالى عنه مؤداه أن إسحاق بن عمار مشترك بين اثنين، بين إسحاق بن عمار الصاباطي وإسحاق بن عمار الصيرفي، فإذا كانت الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام فهي عن الصاباطي الموثق، أما لو كانت الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فهي مشتركة بين الصيرفي والصاباطي. هذا الكلام طبعا لا يقبله السيد الخوي رضي الله تعالى عنه والأستاذ الشيخ التبريزي أطال الله بقاه، بل يلتزمان بوحدة إسحاق بن عمار وأنه ليس شخصية مشتركة بين اثنين وليست متعددة، بل هو واحد روى عن الإمام الصادق وروى عن الإمام الكاظم عليهما السلام. قد يوصف أحيانا بالصاباطي نسبة للمنطقة التي يسكنها، وقد يوصف أحيانا بالصيرفي نسبة إلى العمل الذي يقوم به. النتيجة أن البناء على التعدد أم البناء على الاتحاد لا ثمرة فيه إلا البحث العلمي، أما البحث العملي فلا ثمرة فيه لأن كليهما ثقتون يمكن الاعتماد على رواياته. نعم لو قلنا بأن المدار في حجية الخبر على أن يكون الراوي عادلا بمعنى شيعي اثني عشري يكون للبحث السابق قيمة، لأنه إذا ثبت أن الصاباطي فصحيا فذلك يعني عدم إمكانية الاستناد إلى رواياته، فلا بد من تنقيح أنهما اثنان أو واحد وكيفية التمييز بينهما لو قلنا بأنهما اثنان. عن العبد الصالح موسى عليه السلام أنه قال لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. دلالة هذه الرواية أيضا على المدعى من خلال الفقرة الأولى وهي قول الإمام عليه السلام وفيما صنع في أرض الإسلام، حيث يستفاد حينئذ أن الإمام عليه السلام قد تعامل مع الموجود في أرض الإسلام أو ما صنع في بلاد المسلمين معاملة الطاهر والذكي حتى تصح الصلاة فيه حينئذ. ومن الواضح أن أرض الإسلام إشارة إلى سوقهم وليست أرض الإسلام، يعني إشارة إلى ما يتداولون فيه من المبيعات والمشتريات كما قدمنا في البحث السابق، إذ ليس السوق هي نقطة الالتقاء والاجتماع بل أعام، لا أقل من كون أرض الإسلام عنوان يشمل السوق وغيره، فيستفاد حينئذ دلالتها على المدعى. يأتي في المقام أيضا عين ما تقدم في الرواية السابقة من أن السوق هنا أو دلالتها على معاملة الموجود في السوق معاملة الذكي مبني على أساس أمارية السوق بنفسها، أم أن السوق أمارة على الأمارة فيكون ذلك مانعا من الالتزام بمؤداها. أيضا هذه الرواية أشارت إلى أن الموجود في سوق المسلمين يعامل معاملة الذكي ولو كان مأخوذا من غير يد المسلم. فهذه الرواية قد تكون، وسيأتي الكلام مفصلا، قد تكون سببا داعيا إلى الالتزام بأن قاعدة السوق بنفسها أمارة وليست أمارة على الأمارة. لاحظوا، فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال عليه السلام إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. أيضا مما يدل على ذلك عندنا صحيحة الحلبي واردة في نفس الباب من أبواب النجاسات الحديث الثاني. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد كما ذكر ذلك في الفارس له أكثر من طريق بينها ما هو معتبر، عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي صحيحا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه. هذه الرواية أيضا دلت على ماذا؟ دلت على التعامل مع الموجود في السوق معاملته الذكي. لكن هنا ينبغي الالتفات إلى نقطة، إلى أن يعني تقريب دلالتها أن يقال بأنه يعتبر في صحة الصلاة أن يكون ما يصلى فيه إما مأخوذا من الذكي أو لا يكون مأخوذا من الميتة. وبعبارة فنية، هل أن المعتبر شرط أم أن المعتبر مانع؟ يعني هل يعتبر في الصلاة وجود شرطين أن يكون ذكيا، أو يعتبر في الصلاة فقدان المانع أن لا يكون من الميتة لأن الميتة تعد مانعا؟ الفرض أن مشكوك الذكاء لا ينطبق عليه عنوان الذكي كما لا ينطبق عليه عنوان الميتة، وبالتالي يفترض المنع عن الصلاة فيه لو كان المعتبر إحراز الذكاء. جاءت الصحيحة فقالت بأننا ننزل مشكوك الذكاء أو ما لا نعلم بأنه ذكي منزلة الذكي، وبالتالي تتم الصلاة فيه فيثبت المطلوب حينئذ. لكن لو كان المعتبر في الصلاة أن لا يكون اللباس مأخوذا من الميتة، ولا ريب في أن مشكوك الذكاء ليس ميتة جزما إلا بناء على جريان أصالة التذكية، وقد عرفت أن هذا يلتزم به أستاذنا الشيخ التبريزي وأستاذنا الشيخ الوحيد، بناء على هذا نقول بأنها سوف يقال إذا ثبت جريان أصالة عدم التذكية سوف تكون ميتة. بناء على الالتزام بعدم جريان أصالة عدم التذكية تبعا للسيد الخوي والإمام الخميني، وقلنا بأنها لا تجري، فحينئذ لن يثبت أن مشكوك الذكاء ميتة. إذا لم يثبت أن مشكوك الذكاء ميتة فالمانع عن إيقاع الصلاة فيه مفقود، لأن المانع من صحة الصلاة أن يكون ميتة، وهذا لا يحرز كونه ميتة، فمقتضى ذلك جواز الصلاة فيه. يعني بعبارة أخرى المقتضي لجواز الصلاة فيه موجود حتى لو لم يقل الإمام بأن الموجود في سوق المسلمين ذكي، والمانع لعدم جواز الصلاة فيه والمانع من الصلاة فيه مفقود وهو كونه ميتة. ففي مثل هذه الحالة لم يصح حينئذ جعل هذا النص دليلا على المدعى. واضح كلامي له كرر أقول ما هو المعتبر عندنا في صحة الصلاة، فقدان المانع أم وجود المقتضي؟ وجود المقتضي يعني أنه يشترط في صحة الصلاة أن يكون اللباس مأخوذا من المذكى، المانع أن لا يكون اللباس مأخوذا من الميتة. إلى هنا واضح؟ بناء عليه نأتي الآن. الرواية دلت على ماذا؟ لاحظوا، اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه. التمسك بالرواية لإثبات أن الموجود في سوق المسلمين ذكي بناء على أن الصلاة مشروطة بتوفر المقتضي بشرطية الزكاة، يعني نقول بأن مشكوك الزكاة يفترض أنه لا تصح الصلاة فيه لأن الصلاة مشروطة بالزكاة، وهذا لا نحرز زكاته مشكوك. الإمام قال عامله معاملة الذكي، ما دام موجودا في سوق المسلمين عامله معاملة الذكي، فحينئذ نلتزم بإمكانية إبقاء الصلاة فيه، فتنفعنا هذه الرواية لإثبات المدعى. أما لو كان المطلوب أن لا يكون من الميتة لا تنفعنا هذه الرواية لإثبات المدعى. لماذا؟ لأننا نقول بأن مشكوك الزكاة لا يقال له ميتة لأن أصالة عدم التزكية لم تثبت، فمشكوك الزكاة لا يقال له ميتة. إذا لم يقال له ميتة فحينئذ يمكن البناء على صحة الصلاة فيه، لأن المنع من الصلاة يدور مدار عنوان الميتة، فالشرط الذي طلب نفيه وهو أن لا يكون من الميتة متحقق، وهو ليس من الميتة، فيثبت المطلوب من دون أن يتعرض الإمام إلى قاعدة السوق. واضح؟ فإذا هذه الرواية يمكن القول بأنها لا تصلح دليلا للمدعى، أو لا أقل أن نقول بأن الاستدلال بها يختلف حسب اختلاف المختار فيما يعتبر دخالته في صحة الصلاة. فإذا قلنا بأن المعتبر هو الزكاة، فيعني يشترط في صحة الصلاة أن يكون اللباس مأخوذا من الذكي، صح الاستدلال بها. إذا قلنا بأن المعتبر في الصلاة أن لا يكون من الميتة لا يصح الاستدلال بها. أيضا عندنا في المقام رواية البيزنطي وهي واردة في نفس الباب، باب 50 من أبواب النجاسات، حديث رقم 3، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألته. لاحظوا الرواية لم تتعرض لذكر الإمام المعصوم عليه السلام أو ذكر اسمه الشريف، هذه يعبر عنها في علم الدراية بالمضمرة لأنه قد أضمر ذكر اسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وعندهم هناك بحث في أن الرواية المضمرة هل تكون حجة يمكن الاستناد لها، أو أن الرواية المضمرة لا تكون حجة ولا يمكن الاستناد إليها. هناك ثلاثة أقوال. القول الأول البناء على عدم حجية المضمرات مطلقا، فكل رواية لم يتم التصريح فيها باسم الإمام عليه السلام تكون ساقطة عن الاعتبار حتى لو كانت صحيحة السند من البداية للنهاية. القول الثاني على عكس الأول تماما، البناء على حجية المضمرات مطلقا سواء كان من دون فارق بين حال المضمر، كان جليلا كان غير جليل، كثير الرواية، شخصية عادية، أيا ما كان هذا الشخص يبنى على كون مضمره حجة. القول الثالث وهذا الذي يبني عليه أعلامنا رضي الله تعالى عن الماضين وأيد الله الباطين، التفصيل، لا بد من ملاحظة حال المضمر. فإذا كان المضمر جليلا وكان المضمر ممن لا يتصور فيه أن يروي عن غير الإمام المعصوم عليه السلام فإننا حينئذ نقبل إضماره. أما إذا كان المضمر شخصية عادية يمكن أن يضمر عن الإمام، يعني يمكن أن يسأل الإمام ويسأل غيره، فيمكن أن يكون إضماره عن الإمام عليه السلام كما يمكن أن يكون إضماره عن غيره، ففي مثل هذه الحالة لا يعول على إضماره. يقول البيزنطي رضي الله تعالى عنه من الأجلاء الذين لا يتصور فيه أن يسأل من غير الإمام عليه السلام فضلا عن أن يضمر رواية يرويها عن شخص عادي، إضماره يكشف عن كون المضمر إنما هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فيبنى حينئذ على حجية الرواية. عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرة أو فرة لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال نعم. ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. هذه الرواية في مقام تقريب الدلالة عينان كالرواية السابقة. بناء على هذا نقول، أو يأتي فيها الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، ولذا نقول السائل يسأل عن ماذا؟ يسأل عن إيقاع الصلاة في مشكوك الزكاة، فهذا يشير إما إلى أن عدم التزكية مانع، أو قل التزكية شرط والنيكة مانع من صحة الصلاة، فعندها يريد أن يقرر مشكوك الزكاة ملحق بأحد هذين الموردين أم لا؟ هل يعامل المشكوك التزكية معاملة غير المذكى أو معاملة النيكة فيكون حينئذ لا يصح الصلاة فيه أم لا؟ أجابه الإمام عليه السلام بأن مشكوك الزكاة تصح الصلاة فيه بلا إشكال. يأتي الكلام الذي ذكرناه قبل قليل في صحيحة الحلبي، وهو أن دلالة الرواية لإثبات المدعى وهو قاعدة السوق مبنية على أساس الالتزام بماذا؟ الالتزام بأن المعتبر في الصلاة أن يكون اللباس مأخوذا من المذكى، لنقول بأن مشكوك التذكية يعامل معاملة الذكي. أما لو قلنا بأن المعتبر في صحة الصلاة أن لا يكون من الميتة، فالميتة مانع، لا تصلح هذه الرواية لإثبات المدعى، لأن الإمام يريد أن يقرر المانع هو الميتة، ما علمت أنه ميتة بعينه فدعه، ما لم ينطبق عليه عنوان الميتة فيجوز لك الصلاة فيه، لأن المانع مفقود والمقتضي موجود، فعندها لا مانع من الالتزام بجواز إيقاع الصلاة فيه حينئذ. إن شاء الله كلامي لهنا واضح إن شاء الله كلامي. أيضا من الروايات التي يستدل بها في المقام، يستدل برواية علي بن أبي حمزة نفس الباب حديث رقم 4، محمد بن الحسن التوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه، قال نعم، فقال الرجل إن فيه الكيمخت، قال وما الكيمخت؟ قال جلود دواب، منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصلي فيه. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال بأن الإمام عليه السلام نهى عن إيقاع الصلاة في خصوص ما كان ميتة، فكل ما لم ينطبق عليه عنوان الميتة ولو كان مشكوك الذكاء تجوز الصلاة فيه. كيف تجوز الصلاة فيه؟ لأن المعتبر هو الذكاء لا الميتة مانع، فمشكوك الذكاء ينزل منزلة الذكي فيستفاد حينئذ جواز الصلاة. وبعبارة أخرى المراد من الميتة غير الذكي، فالإمام يقرر أن كل ما لم ينطبق عليه غير ذكي يجوز إيقاع الصلاة فيه، فعندها يلتزم بإمكانية الإتيان بالصلاة فيه بلا إشكال فيثبت المطلوب، لأنه قد نزل المشكوك التزكية منزلة الزكاة وهو المطلوب. لكن هذا مبني على أساس عدم تمامية أصالة عدم التزكية، لأننا لو قلنا بتمامية أصالة عدم التزكية سوف يقال حينئذ بأن مشكوك الزكاة ميتة، وعندها لن يصلح هذا النص في إثبات المدعى. واحد. اثنين، مضافا إلى ذلك لابد أن يكون قوله عليه السلام ما علمت أنه ميت قضية مسورة ليست قضية مهملة، يعني الإمام يريد أن يقول أن الممنوع هذا الأمر وكل ما لم يكن هذا الأمر فليس ممنوعا، بحيث يكون الكلام صادرا في مقام البيان من جميع الجهات، من جهة الممنوع ومن جهة الجائز. أما لو قلنا بأنه لم يحرز أنه كذلك، نعلم بأنها مصورة من هذه الجهة مهملة من بقية الجهات، لا مجال للالتزام حينئذ بهذا الأمر. ثلاثة، الاستدلال بهذه الرواية متوقف على ثبوت مفهوم الوصف وهو عنوان النيتة. فإذا قلنا بأن للوصف مفهوم أمكن الاستدلال، إذا قلنا بأن الوصف لا مفهوم لكما هو مقرر في الأصول لا يمكن الاستدلال بها. بعد الفراغ عن هذا كله لا بد من تقدير السوق في هذه الرواية، لأن الرواية لم تشتمل على لفظة السوق، فلا بد من تقدير أن السؤال عن الجلود التي تستخدم في السوق يتقلدها الإنسان أثناء لبس السيف المشترات من السوق، مع أن الإنصاف أن هذا غير واضح. السؤال منصب عن الجلد الذي يتقلده، سواء صنعه بنفسه، سواء مهدي إليه، سواء اشترى من السوق، من سوق المسلمين، من سوق الكفار، ما له علاقة. السؤال يعني كأن السؤال عن شيء متعلق بأمر خاص، وهو هذا الجلد يجوز الصلاة فيه أو لا يجوز الصلاة فيه، لا علاقة له بكونه مشريا من سوق المسلمين أم مشريا من غيرها، حتى يقال بأن الرواية دالة على المدعى. هذا كله فضلا عن أن الرواية في سندها مجال للمناقشة، وذلك لأن الرواية قد اشتملت على علي بن أبي حمزة. علي بن أبي حمزة مردد بين اثنين، بين علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير، وهو من كبار رؤوس مشائخ الوقف. يقول في له الإمام الكاظم عليه السلام: يا علي، أنت وأصحابك أشباه الحمير. ويقول الإمام الرضا عليه السلام: إن علي بن أبي حمزة مات الساعة، وضع في قبره، الآن أجلس في قبره، الآن قد ضرب بمرزبة من حديد فاشتعل قبره نارا، إلى آخره. ورد فيه قدح كبير، ورد فيه ما يشير إلى توثيقه. التوثيق والتضعيف قد يقام بكونهما متعارضين متساقطين، النتيجة أقل التقادير علي بن أبي حمزة إن لم يكن ضعيفا فلا أقل من كونه مجهول الحال، لا يمكن الاستناد لروايته. الثاني المردد في علي بن أبي حمزة هو علي بن أبي حمزة الثمالي، والده أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار المعروف بأبي صفية، وهذا لا ريب في وثاقته وجلالته. لا يمكننا التمييز بين الاثنين، لأن كليهما في طبقة واحدة وفي فترة زمنية واحدة، يصعب الالتزام بأن المراد هو هذا أو هو هذا، ولذا الرواية من حيث السند لا مجال للاعتماد عليها والتمسك بها في المقام. هذا تمام الحديث بالنسبة لهذه الروايات. وقد لاحظنا أن الروايات يصعب البناء عليها من حيث الدلالة، لأن رواية علي بن أبي حمزة ورواية الحلبي اثنين، ورواية أيضا عندنا اللي هو رواية الصاباطي، ثلاث روايات تقريبا لا تدل على المدعى إلا بناء على بعض المباني دون بعض. فلو قلنا بأن الشرط أن يكون ذكيا تكون دالة، لو قلنا بأن المانع كونه من الميتة لن تكون دالة على المدعى. هذه نقطة. أيضا عندنا عمدة المدعى هي أو عمدة الدلالة هي رواية الصاباطي في الجملة، وقد يقال برواية محمد ابن مسلم أو رواية الفضلاء. فعمدة الاستدلال عندنا بهاتين الروايتين، لكن يبقى الكلام في نقطة، وهي هل أن هاتين الروايتين تدلان على أمارية القاعدة أم أنهما أمارتان على الأمارة؟ يتضح هذا بعد استكمال الأدلة المذكورة في المقام في بحث القاعدة. مما يستدل به في القاعدة أو يستدل به على القاعدة أيضا، قاعدة مما يستدل به مسألة لزوم اختلال النظام، إن البناء على عدم حجية قاعدة سوق المسلمين يلزم منه اختلال النظام. تقريب هذا الوجه وبيانه من حيث المقبولية والعدم يأتي عليه الكلام في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. ما يفرق.